ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق تعليم العلم السؤال، لأن سألته أولا أتدري ما النش، ولم تقل والنش النصف، فسألت، لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلا به، بخلاف ما إذا أخبر به رأسا. ايش؟ هل يجوز سماع صوت المرأة في الأشرطة؟ بذات الأشرطة فيها لسان قراء. نعم. نعم. إذا لم يوجد قراء رجال واحتاج الإنسان إلى استماع صوته فلا بأس. بشرط أن يمنع الفتية. لا، ما له داعي. لأن يعني فيه قراء من الرجال أحسن أصوات من النساء. وكون إنسان يعدل عن الرجال للنساء والله في النفس من هذا شيء. نعم. ذكروا في ترجمة ابن القيم رحمه الله بأن فاطمة بن جوهر كان شيخا له في القرآن. نعم. إيه؟ أي ما يخالب، يعني يمكن هذا الرجل اللي هو ابن القيم يذهب إليها وحده ويسألها أو يدرس عليها، لكن كنا نجعلها ننصبها معلمة لجماعة رجال. لكن يعني حتى لو كان من ورائه حجاب ومختفي. الله، أنا أميل إلى المنع. أنا أميل المنع. الكلام على إن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن الوقت الآن وقت فتنة، وقت فتنة، وإذا فتح الباب ما عاد تستطيع تسده بعد ذلك، يتوسع. وأنتم الآن تنظرون إلى الوقائع، تبدو في الأول تبدو صغيرة ثم تتسع بسرعة لأن لها من يوسعها، فهم يسبقون الزمن في توسيع هذه الفتن. فالإنسان بقدر استطاعته يقف حائلا دونها، وإذا صار الشعيب أكبر من الرجم تقطع الرجم. أي نعم نعم نعم. الله إن حتى لو أعتق نصفها، مثل كانت مبعضة واشترى نصفها وأعتقها، يشملها. العلماء ذكروا أن هذا مكروه، يكره السلام على المرأة الأجنبية إلا عجوزا، يعني جرت عادتها بمخاطبة الرجال فلا بأس. فلو مررت مثل بعجوز تبيع أشياء زهيدة، بعض الرجال تبيع أشياء زهيدة، طاقية ولا أشياء بسيطة، نعم، ولا بيز، أهل أبو مفلان وش عندك اليوم، نعم، بشرط أن تؤمن الفتنة، هذا لا بأس به. أما شابة تلتقي بشاب تسلم عليه وسلم عليها، هذا محذور. نعم. تعرف أن الإسلام بارك الله فيك في أول الأمر كانت مخاطبة الرجال للنساء لا بأس بها، وكان أيضا الحجاب غير مفروض، ما فرض إلا أخيرا. نعم. يلا سامي. لو جوزنا الآن يا شيخ التلقي من المرأة، إيش؟ لو جوزنا يا شيخ بناء على الفائدة التي ذكرنا نحن، لو جوزنا على هذه الفائدة التلقي من المرأة، كيف تكون الطريقة شيخ؟ إذا كان ممنوع فالطريق ممنوع. لا، الفائدة إذا كان إن في النفس يعني فيها نظر، كون ناخذ إن تعلم الناس، مو مثل واحد امرأة تسأل. يعني كل شيء هذه يخص زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نقول لا بأس إنك تسأل امرأة، نعم، عن مسألة شرعية ما فيها شيء، لكن كونك تنصب نفسها مدرسة للرجال. الله أكبر. كور ما قبل مكسور ترق، يقال خالد. ما هو اصطلاحا؟ اصطلاحا هو عوض يدفع يعطى للمرأة بعد نكاح وما ألحق به. نعم. ما ألحق به؟ كوطئ الشبهة. نعم. ووطئ الزنا كرها على المشهور من المذهب. طيب يا عبد الملك، لماذا سمي صداقا؟ لأنه الخاطب الصدقة الرغبة لهذه المرأة، لأنه لأن بذله يدل على صدق هذا في طلبه لهذه المرأة. طيب، مر علينا فيما سبق ما يدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج. نعم شرافي، أعتق ولم يذكر تمام. طيب، ماذا تقول في هذا القول خليل؟ هل هذا صحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ يعني لو قال الرجل جوزتك بنتي، جوزتك بدل زوجتك، يصح؟ ماذا تقول؟ صح، إلا على مذهب الحنابلة يقول ما صح، لازم زوجتك. لو قال جوزتك ما صح. طيب لو قال أعطيتك بنتي عند العقد، ها؟ لا، وش عرفت عقده بيش حبل؟ شلون؟ لا، إلا إذا كتبه قال زوجتك بنتي، هو كتبه الولي وقال قبلت. المعروف الآن اللي يكتب العقد هو المأذون، يقول عقدت الزواج لفلان على فلان بولاية أبيها مثلا. طيب، المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه، بأي لفظ يكون، حتى لو كان بلفظ غير عربي، إذا كان معلوما لدى الزوج والولي والشاهدين كفى. طيب، مر علينا أنه يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي. قول عاشر كان صداقه لأزواجه، كيف عرفنا ذلك؟ لأن عائشة رضي الله عنها لا تريد أزواجه. إيش؟ لا تريد عامة أزواجه. من أين عرفنا أنها لا تريد ذلك؟ من الحديث السابق. ما هو؟ جعل صداق عائشة صداق صفية ضجر. صح، إذن هذا عام أريد به الخاص. طيب، ما هو الأصل في اللفظ العام، أن يراد به الخاص أو العموم؟ العموم، ولهذا لا نعدل عن إلا بدليل. تمام. طيب، 500 درهم كم تساوي بالنقد الحاضر؟ كم؟ 100 تساوي 140 ريالا. طيب، صح. ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة أو ضابطا فيما يصح أن يكون مهرا، فما هو؟ داود لابد أن يكون أن يصح أجرة، لابد أن يكون مالا تمام. مالا، إيش المال؟ أي مال. يعني نقود مال؟ لا، أي يصح أن يكون أجرة، ما صح عقد البيع أو الإجارة عليه صح أن يكون مهرا. طيب، صح، ما صح أن يعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرا كذا. هل يصح على المنافع؟ نعم أخالي. نعم صح، يصح. مثل أن يرعى الإبل إبلها لمدة سنة كما فعل رسول الله موسى عليه السلام لصحيح عدن، أو يزرع صح مزرعة. هنا تمام. طيب، رجل تزوج امرأة وأصدقها خمارا، يجوز؟ لأن الخمار يصح عقد البيع عليه. طيب، أصدقها يا خالد فصفصة، ما يصح. ليش؟ لا، ليس المال، لا ماله،

فهو لها، واللام للتمليك. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أعطها شيئا، وقول ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. طيب، يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها، الموت والجماع والخلوة. نعم، وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر إيش؟ الموت والجماع على أهل العلم. لا لا لا، ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا. بكل ما يستباح، ما بكل ما لا يستباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. تمام. طيب، رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسم لها صداقة، فماذا نصنع؟ تفرضها بمثل ما يسأل. بالنسبة للعدة، عليها العدة، عليها العدة، بس ما بعد سألنا عن مقدارها. طيب، عليها العدة. الميراث، الميراث نعم. طيب، هذا هل دليل هذا ذا الملك الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع تمام. نريد أن نأخذ هذا الحديث يا سعود مسألة مسألة. ما هو دليل وجوب العدة عليها من غير هذا الحديث؟ نبي دليل من خارج. طيب محمد، يتوفون منكم ويذرون نساء أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. طيب، المسألة الثانية الميراث. خالد، ولهن الربع مما تركتم. نعم، وجه الدلالة لا ما وجه الدلالة أنه يشمل حتى من لم يدخل بها. لقوله مما تركتم، وهذه زوجة. عموما عموم قوله الزوجة. طيب، الصداق يثبت لها الصداق للمنان. لا، نسأل تقرر الصداق، تقرر الصداق بالموت. الزوج، الزوج مات، فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تركته قبل كل شيء إذا كما سلم. المطلوب ما هو الدليل على وجوب المهر لها بالموت؟ ما لتب من أي دليل شرعي؟ أي، لا، هذا ذكرنا أنه وجوب المهر لكن لا استقراره. هذا الميراث، نريد الصداق. نعم بن داود، ما في دليل إلا هذا الحديث. ما في في دليل الحديث. نعم، ما استحل شيء، مات قبل أن يدخل عليه، مات مرة. ولهذا بعض العلماء يقول إذا مات ما يتقرر المهر. بعض العلماء يقول إذا مات فإنه لا يتقرر المهر، لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ولم يحصل، ما استحل، ما دخل عليه. كيف استحل؟ أيه؟ لا لا، ما نحن، لأن الآية لو أخذنا بظاهرها كان نقول ما له شيء، ما لها إلا النصف. على كل حال، الدليل مثل ما قال ابن داود، ما في دليل على ثبوت المهر بالموت أو استقرار المهر بالموت إلا هذا الحديث. نعم. الله